باب بيان ما يباح من الغيبة. اعلم أن الغيبة تباح لغرض صحيح شرعي لا يمكن الوصول إليه إلا بها، وهو ستة أسباب. الأول والتظلم، فيجوز للمظلوم أن يتظلم إلى السلطان والقاضي وغيرهما ممن له ولاية أو قدرة على إنصافه من ظالمه، فيقول ظلمني فلان بكذا. الثاني الاستعانة على تغيير المنكر ورد العاصي إلى الصواب، فيقول لمن يرجو قدرته على إزالة المنكر فلان يعمل كذا فاسجره عنه ونحو ذلك، ويكون مقصوده التوصل إلى إزالة المنكر، فإن لم يقصد ذلك كان حراما. الثالث والاستفتاء، فيقول للمفتي ظلمني أبي أو أخي أو زوجي أو فلان بكذا فهل له ذلك، وما طريقي في الخلاص منه وتحصيل حقي ودفع الظلم ونحو ذلك. فهذا جائز للحاجة، ولكن الأحوة والأفضل أن يقول ما تقول في رجل أو شخص أو زوج كان من أمره كذا، فإنه يحصل به الغرض من غير تعيين، ومع ذلك فالتعيين جائز كما سنذكره في حديث هند إن شاء الله تعالى. الرابع تحذير المسلمين من الشتم ونصيحتهم، وذلك من وجوه، منها جرح المجروحين من الرواة والشهود، وذلك جائز بإجماع المسلمين بل واجب للحاجة، ومنها المشاورة في مصاهرة إنسان أو مشاركته أو إيداعه أو معاملته أو غير ذلك أو مجاورته، ويجب على المشاور أن لا يخفي حاله بل يذكر المساوي التي فيه بنية النصيحة. ومنها إذا رأى متفقها يتردد إلى مبتدع أو فاسق يأخذ عنه العلم وخاف أن يتضرر المتفقه بذلك، فعليه نصيحته ببيان حاله بشرط أن يقصد النصيحة، وهذا مما يغلط فيه، وقد يحمل المتكلم بذلك الحسد ويلبس الشيطان عليه ذلك ويخيل إليه أنه نصيحة فليتفطن لذلك. ومنها أن يكون له ولاية لا يقوم بها على وجهها، إما بأن لا يكون صالحا لها وإما بأن يكون فاسقا أو مغفلا ونحو ذلك، فيجب ذكر ذلك لمن له عليه ولاية عامة ليزيله ويولي من يصلح أو يعلم ذلك منه ليعامله بمقتضى حاله ولا يغتر به، وأن يسعى في أن يحثه على الاستقامة أو يستبدل به. الخامس أن يكون مجاهرا بفسقه أو ببدعته، كالمجاهر بشرب الخمر ومصادرة الناس وأخذ المكس وجباية الأموال ظلما وتولي الأمور الباطلة، فيجوز ذكره بما يجاهر به ويحرم ذكره بغيره من العيوب، إلا أن يكون لجوازه سبب آخر مما ذكرناه. السادس والتعريف، فإذا كان الإنسان معروفا بلقب كالأعمش والأعرج والأصم والأعمى والأحول وغيرهم جاز تعريفهم بذلك ويحرم إطلاقه على وجه التنقص، ولو أمكن تعريفه بغير ذلك كان أولى. فهذه ستة أسباب ذكرها العلماء وأكثرها مجمع عليه ودلائلها من الأحاديث الصحيحة المشهورة. فمن ذلك عن عائشة رضي الله عنها أن رجلا استأذن على النبي صلى الله عليه وسلم فقال إذنوا له بئس أخو العشيرة، متفق عليه. احتج به البخاري في جواز غيبة أهل الفساد وأهل الريب. وعنها رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أظن فلانا وفلانا يعرفان من ديننا شيئا. رواه البخاري. قال الليث بن سعد أحد رواة هذا الحديث هذان الرجلان كانا من المنافقين. الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى. أما بعد، هذه كلمات وضح بها المؤلف صفات الغيبة المباحة وتعريفها وأقسامها. الغيبة محرمة كما تقدم، وهي ذكرك أخاك ما يكره. هذا الغيبة ذكرك أخاك ما يكره، قال تعالى ولا يغتب بعضكم بعضا، لأنها سبب الفساد والشحناء والعداوة والبغضاء، لهذا حرمها الله سبحانه وتعالى. لكن تجوز في حالات والمواضع ستة بينها المؤلف لحاجة إليها، جمعها بعض البيتين فقال: الذم ليس بغيبة في ستة: متظلم ومعرف ومحذر، ولمظهر فسقا ومستخف، ومن طلب الإعانة في إزالة المنكر. الستة شرحها المؤلف هنا: الذم ليس بغيبة في ستة: متظلم ومعرف ومحذر، ولمظهر فسقا ومستفت، ومن طلب الإعانة في إزالة المنكر. متظلم: ظلمني فلان أخذ مالي فعل بكذا وكذا، يشكوه الحاكم وغير الأمير بما جرى منه لأنه مضطر لهذا الشيء. أو معرف يقول: فلان الأعمش، أو فلان الأعرج، أو فلان الأبرص، أو ما أشبه الأعمى أو العور، وهو بالقصد الذم مثل ما جاء في الرواة عن الأعمش عن الأعرج لأن عرفوا بهذا الشيء. أو محذر، محذر من شر إنسان لا خير فيه وقد يخفى على بعض الناس، جاء سواء بعض الناس يحذر منه وصل هذا ما يصلح، ينصح خاف، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت قيس لما استشارته في زواج من جماعة خطبوها من أبي جهم ومعاوية وأسامة بن زيد وجماعة، نصح قال: معاوية الصور كل ما له، وأبو جهم لا يضع العصا ناتقا، انتحوا أسامة. وهكذا المستفتي من جهة هند قالت: يا رسول الله إن أبا سفيان رجل سحيح لا يعطيني ما يكفيني من النفقة، فهل أخذ المال بغير علمه ما يكفيني وأولادي؟ قال: نبي خذي المال بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك. المستفتية تزقى تقول قاضي أو المسلم زوجي قصر بحقي زوجي فعل كذا، يفتيها بما يلزم. وهكذا من أظهر الفسق أظهر المعاصي: الخمر، الربا، غير هذا من المعاصي الظاهرة، هذا لا غيبة له فيما أظهر. من هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم لما سألنا رجل قال: أذنوا له بئس أخو العشرة، هذه غيبة لكن هذا مظهر للشر، فلهذا قال له بئس أخو العشرة يحذر الناس منه. مثل قول فلان وفلان لا يعرفها من دين شيئا لأنه قد أظهر الشر من المنافقين. وكذلك قول الصحابة لمرض مضى عليهم بجنازة فأذنوا عليها شرا قال النبي وجبت، أذنوا شرا بسبب ما أظهروا لأن صاحبها قد أظهر الشر فلهذا أثنوا عليه شرا. وهكذا من طلب الإعانة في إزالة المنكر، إنسان عنده منكر فطلب الإعانة في إزالة، إنسان مثلا يعرف أنه سيقتل فلان أو سيذيب فلان عنده قد أمسكها فيرفع الأمر إلى هيئه إلى القاضي إلى الأمير حتى يخلص هذا المظلوم يستعين في إزالة المنكر الذي عرفه، وفق الله جميعا. شيخ هذا المسألة ظلم ينشر يعني ظلم الظالم في غير محله، يذكر مثلا أن الرجل ذاك ظلمه بغير لا لا لا يذكر لمن ينفعه، يذكره لمن يفيده من القاضي أو أمير أو رئيس هيئة أو ناس يفيدون في مظلمته. صلى الله عليه أن جرح الرواة وجرح الرواة من التعريف ومن النصيحة، يدخل في الأمرين، يدخل في النصيحة يدخل في التعريف. جرح الرواة هذا ضعيف، هذا أصبع، هذا مبتدع، هذا شديد كثير الغلط، هذا من النصيحة لله والعبادة ومن التعريف، يدخل في التعريف وهو من النصيحة. أحسن الله إليك، هل تذكر حسناتهم؟ لا بعد شو المقصود بيان العيب الذي بحذر منه، هو المقصود بيان الحسنات، المقصود بيان العيوب التي بحذر منها. أحسن الله إليك، عندما النبي صلى الله عليه وسلم عرف بالصحابة قال: وأما هذا ما يضع عصاه، ما معنى ما يضع عصاه؟ يقول يضرب النساء، يطق النساء. نعم. يعني انه سيء السيره مع النساء والرب. احسن اليك، مثلا لو اتى شخص الى اخر وقال مثلا بعضهم قال انه كثير الاسفار حليها يعني في البيت اسفار كثيره ولكن الاسفار الاول هو الاسفار الاخر ضرب النساء. كلمه السعلوك سعلوك فقير ما عنده شيء. ودور واحد عنده مال ينفق عليه. نعم. أحسن إليك. يعني لو شخص قال لآخر إذن فلان هذا مثلا يعني ما وجد في خير أو كذا مثلا، مثلا ما نفعه في حاجة مثلا، هل تعتبر من غيبة أحسن إليك؟ كان دعتها الحاجة وحول الحاجة إلى رحلة، بقي كذا وكذا وراح له مال، يعني له فائدة، أو أمره يتصل به أو صاحبه، ولا بغير الحاجة لا. لا بغي يعني قصده إنما أن يرتابه مثلا. لا يصلح، ما دام شيء خفي لا، وما كان شيء ظاهر، لا بأس. قاعدة الخفي ما يبينه إلا عند الحاجة بس. ما يبينه. ما يلزم به إلا عند الحاجة. بعض الناس يعرف ما يكره مثل ابن علي يا شيخ. مثل ابن علي يا شيخ يعرف ذلك الاسم لكن يكره هو ذلك، يقول هو أهل علي في مذهب العلية مثل عبد الله بن أم مكتوم صحابي ابن أم مكتوم يعرف بأمه، عبد الله بن سعد بن أبي بن سلول المنافق من أنسب لأمه. نعم الله إليك. أن الرجل لا يتزوج حتى يتمكن. نعم وليستأهل. طيب هيا كيف حالك؟ في واحد عمل له قبر ومن الطوب هذا وغماه بحديد وسمنت، هل يجوز؟ ما يصلح. ما يصلح. ما يصلح. ما يصلح. جزاك الله خير. مثل الناس. تمام. جزاك الله خير. الشيخ هل في فرق بين الرياء والسمعة؟ هل في فرق بين الرياء والسمعة؟ لا ما يشاهد والسمعة ما يسمع من طول. لا خلاص.